لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رد مسوين بعض كده نشوف شيخ. هو في واحد ده اللي شغال ده. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية مبارك عليكم هذا المقر الجديد وهذه التوسعة والتي ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن ينفعنا بها وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجازي من أسهم فيها خير الجزاء ونجعلها له في موازين الحسنات يوم القيامة، ولكل من شارك ولو بكلمة طيبة. اشكروا الله عز وجل على هذه النعمة أن وسع عليكم وأن من عليكم بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فالحمد لله على عظيم نعمه. ما زلنا أيها الأحبة مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، وفيه ما زلنا مع الربع الثاني العاديات أي العادات، وفيه ما زلنا مع كتاب آداب الصحبة والأخوة وكذا عشرة الخلق وغير ذلك مما يتعلق بهذا الباب، وما زلنا في كتاب الصحبة والأخوة مع كلام المصنف في معاملة المخالف لأمر الله تبارك وتعالى. أشار المصنف في المرة الماضية كما بينا إلى النوع الأول من المخالفين لأمر الله تبارك وتعالى، فتكلم عن الكافر وفرق بين الكافر الحربي والكافر الغير حربي، وذكر أن الأول أمره معلوم لعداوته ولبغضه ولحرصه على أن يؤذيك أو يقوم بقتلك وبأخذ مالك أو انتهاك حرماتك، خلافا للكافر الذي ليس بمحارب كالمستأمن والمعاهد والذمي. وبين أن الشريعة المباركة جمعت، وهذا لعظيم روعتها، بين عدم محبة هؤلاء وعدم مودتهم، وأن هذا لا يتعارض مع بر غير المحارب والمستأمن والمعاهد والإحسان إليه والتعامل معه من منطلقات هذه الشريعة الغراء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى من آذى ذميا فقد لا يحب ولا يود من القلب مع تمام البر والإحسان له كحق افترضته الشريعة الغراء له، إلا إن كان محاربا فهذا له معاملة خاصة كما ذكرها في بداية هذا الكتاب. الخلاصة قلنا قلبي ملك لربي، حبي وبغضي ليس بيدي، قلبي له خالق وله مالك وله مدبر هو الذي وهبه الحياة، ولذلك وراهن إشارات وطع أمره في حبه وفي بغضه، في إقباله وفي إدباره، في ولائه وفي برائه. لذلك أردنا أن نكرر هذه الكلمات المهمة لكونها يعني من صميم عقيدة الولاء والبراء، فاحرصوا على فهمها وتطبيقها. قال المصنف: والثاني، الأول الكافر كما قلنا بنوعين، محارب وغير المحارب. قال: والثاني المبتدع، فإن كان ممن يدعو إلى بدعته وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة. وإن كان ممن لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر. لماذا؟ لأن الكافر الأصلي خلاص معلوم أنه كفر بدين بعقيدة بشريعة، وهو غير مصدق وغير مؤتمن بالنسبة لي كمسلم، أمره منتهي. أما المسلم الذي يدعو لبدعة فإن كانت بدعة مكفرة فهو في الحقيقة أخطر من الكافر الأصلي، لأنه قد يلبس، قد يدلس، قد يعمي، قد يقلب الحقائق إلى آخر هذه المعاني كما سيوضح الإمام عليه رحمة الله. يقول: لأن شر الكافر غير متعد، معلوم، لأنه لا يلتفت إلى قوله، أي لا يصدق، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق، فيكون يعني بذلك سببا لغواية الخلق بالتدليس والتلبيس وبمحاولة قلب الحقائق. فشره متعد، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عليه أشد، أي من الكافر الأصلي. أضرب لكم مثال: الشيعة الروافض، الخوارج، فرق التكفيرية، هؤلاء أصحاب بدع كما هو معلوم وكما سنبين بالتفصيل في بحث خاص عن البدع. فهؤلاء لابد من بيان باطلهم وبهتانهم وافترائهم ودرأتهم على الدين، التغيير والتبديل وابتداع ما ليس من دين الله عز وجل، كما سنوضح في كلامنا عن البدعة. فهذا يحتاج لمن يقوم به، هذا عمل عظيم جدا جدا، أن تكون ممن استعملوا في كشف عورات هذه المناهج المنحرفة لأولئك المبتدعة من الشيعة الروافض ومن الخوارج ومن غلاة الصوفية وغلاة الأشاعرة وسائر الفرق الصدامية الأخرى، لأنها ببدعات هذه تشوه صورة الدين وتلبس على الناس. قد ينطلي ما يقولون على كثير من عوام الناس الذين لا يحسنون التأصيل والتنظير والرد على ما جاءوا به من البدع المنكرة، كما غرر مثلا الشيعة بكثير من المسلمين، كما غرر الدواعش ومن على شاكلتهم بكثير من شباب المسلمين، فاقتنعوا ببدعاتهم وتكلموا بهم لا يدرون أنها مخالفة للمنهج ولأصول المنهج. ولذلك العمل على هذا الدور يحتاج فعلا لرجال بمواصفات معينة، أي أن تقوم بكشف هؤلاء لابد أن يكون أولا لديك الغيرة على هذا الدين وعلى صفائه ونقائه وعلى سلامته وضوحه، وهذا لا يكون إلا بالعلم، أن تكون على علم لتستطيع دحض هذه البدع وبيانها وكشف عوارها. وأيضا تحتاج إلى الإخلاص، أن تكون في ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى، حريص على سلامة البلاد والعباد حتى لا ينتشر مثل هذه المناهج المنحرفة الضارة والهدامة والمنفرة. وهذا كله قال أهل العلم تحتاج معه إلى الحكمة، كيف تتكلم وبما تتكلم وكيف يعني تؤدي دورك على أكمل وجه، وكيف تعمل ضوابط المصالح والنفاذ حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه. نعم. ثم قال: فأما المبتدع العامي البسيط الذي ليس لديه علما، الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به، فأمره أهون، يعني هو على بدعة، هي إن كانت كما سنفصل بدعة مثلا قولية عقدية عملية، فهذا يعني إن كان لا يدعو لبدعته، أي ليس رأسا وليس متقنا لها، لكن هو قلد غيره فيها. لا هنجيبه مكان تاني منين بقى، خليكم حلوين، ده تحمدوا ربنا، طب تزاحموا ترحموا إن شاء الله. ولذلك هذا يقول: فأمره أهون، والأولى أن يتلطف به في النصح، يعني نحرص على التلطف بالرفق باللين سعة الصدر لإنقاذه مما وقع فيه، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، يعني بالإمكان أن يرجع وأن يرد وأن يترك البدعة. وكم من أناس في الحقيقة يعني ابتدعوا أمور لم تكن من الهدي، ومجرد أن تكلمنا وبرفق وبلين تغيروا. يعني أضرب لكم مثال: بعض هؤلاء كان يحمل المسبحة ويسبح بها أمام الناس وفي الطرقات، ويتكلم ويبيع ويشتري والمسبحة في يده، ومصر على أوراد بعينها. فقلت له: أسألك بالله، أأنت أحرص على الخير أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أسألك بالله، من الأحرص على الخير، النبي صلى الله عليه وسلم أم هؤلاء الذين ابتدعوا مثل هذه الأمور؟ قال: قطعا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له: لم يثبت أنه سبح على مسبحة، بل دعا للتسبيح على أنامل الأصابع لأنها ستشهد لك عند الله عز وجل. واستمريت في بيان الأحاديث، وختمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بفضل عز وجل رحمة الله أطحه ورميه. قال: خلص، رجع عن ما كان يفعل. وهكذا وناس كانوا يحتفلون باحتفالات بدعية لا أصل لها، بمجرد إقامة الحجة بالطريقة الشرعية بالرفق واللين، بأن تكون صادق ومخلص في دعوة أمثال هؤلاء، فكثير منهم بفضل عز وجل يتركون ويرجعون ويعودون. قال: فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح في عين بدعته في عينه، تأكد استحباب الإعراض عنه، يعني بعضهم يصر ويواصل وبدون علم، فهذا لابد أن تعرض عنه، لابد أن تمتنع من مخالطته، من باب بيان أن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تعظم البدع في قلبه، فلعله يترك كما سنتكلم في أقسام الهجر الشرعي. نعم. وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه، فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. كلام طبعا في منتهى الدقة وفي منتهى الروعة، مفاده طلاب العلم أهل الخير والصلاح لابد أن يقبحوا البدعة في أعين أصحابها، ويحاولون إذا نصحوا وقاموا الحجة ولم يجدوا استجابة أن يبتعدوا عنهم، ليعرفوا أن هذا بسبب ما ابتدعوه. لذلك يعني اجتهدت لكم في مبحث مهم جدا نتكلم فيه عن البدعة وما يتعلق بها لأهميته، أتمنى أن يكون الجميع يكتب، لأن هذه كلمات يعني موجودة في كتب السلف بذل فيها جهد وألفت فيها مصنفات، جمعنا لك الخلاصة لتكون معك لتعرف خطورة البدعة وما آلت إليه. البدعة في الشريعة، أولا من حيث اللغة هي كل أمر جديد مخترع على غير مثال سابق، هذا من حيث اللغة. شو الحاج ونسي ماشي تفضل تيجي تقعد مطرحي مطرحي محجوز اللي اخذ مني فز ما ادفعش. البدعة في الشريعة إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا الزيادة في الدين أو النقصان منه، الحادثان أي الحاصلان بعد الصحابة بغير إذن الشرع. والبدعة لها إطلاق لغوي كما قلنا وإطلاق شرعي أي تعريف. من حيث الإطلاق اللغوي قالوا يجوز أن تقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا كله من خلال القواعد الشرعية المتفق عليها. وأما الإطلاق الشرعي للبدعة فلا يصح فيه التقسيم، لأن البدعة بهذا المعنى هي الأمر المحدث في الدين، ولا شك أن ذلك شيء مذموم على كل حال، ويكفي فيه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الذي حسم بحديثه صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد، وكما عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول، لأنه أحدث في الدين طريقة لم تكن يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه الكرام. وأما في أمور الدنيا ومصالح العباد من الاختراعات والأمور المحدثة في المصالح، فهذا لا يدخل في المعنى الشرعي للبدعة، فالأمر فيه سعة وسنبين أيضا. قال أستاذ الحديث في البدعة الإمام الشاطبي: فالبدعة إذن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وقال الشافعي عليه رحمة الله: المحدثات أي البدع ضربان نوعان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، كل بدعة ضلالة. والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه، يعني ما أحدث جد استحدث من أمور الخير لا خلاف فيه بين أهل العلم، كما يعني ذكر الإمام عن عمر، كما قال عمر رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة البدعة هي. وطبعا عمر هنا يقول هذا المعنى عن أمر أعاد هو تطبيقه بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لعلة لكونه صلى بالناس القيام جماعة مرة وثانية وقيل ثالثة ثم امتنع خشية أن يفرض عليهم أي القيام فلا يطيقون، ترك يعني للندب الذي ورد فيه والاستحباب ولفعله عليه الصلاة والسلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة كان الناس يصلون القيام، لكن مجموعة هنا وأخرى هنا وثلاثة هنا وعشرة هنا وواحد يصلي بنفسه منفرد، ففكر عمر فجمعهم على إمام واحد على الصورة التي نصلي بها نحن قيام رمضان. فنظر الناس وهم يصلون فقال نعمة البدعة هي، يعني بدعة حسنة لكن لها أصل في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخشي أن تفرض فانقطع، فعاد عمر الصورة الأولى لأنه أمن أن تفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وانقطع الوحي، فهي تحمل المعنى اللغوي فقط للبدعة أو استحدثها في الفترة التي انقطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. وقال بعضهم تنقسم البدعة إلى قسمين، بدعة ضلالة وبدعة هدى أو هدي، يعني على عكس الضلالة. البدعة الضلالة قالوا هي ما خلفت الكتاب والسنة والأثر والإجماع، وهي التي تكون على غير ما كان عليه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والبدعة الهدى أو الهدي هي كل أمر محدث غير أنه موافق للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، أي لها أصل شرعي. وقيل من بدع الهدي أيضا إذا أريد بها الخير وما تعارضت مع الشرع فهي حسنة وهدى. ومن العلماء من قسم البدعة إلى ثلاثة أقسام، اعتقادية وعملية وقولية. يقصدون بالاعتقادية هو أن يعتقد الناس في الدين غير اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هذا صاحب بدعة عقدية. ما فيش مكان تاني، ما هو الشيخ محمود بحجز نص المكان للنساء الله يسامح، يعني أنا برحب بالأخوات إن شاء الله ما عندناش مشكلة، يعني ما رجعت في الكلام على طول. أما البدعة العملية فهي أن يعمل المسلم في الدين بغير عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، يبقى اسمها بدعة عملية. وأما البدعة القولية كأن تقول في الدين قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف قول الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كلام نفيس يكتب بماء الذهب. قال الإمام العز بن عبد السلام، وإن كان في كلامه يعني نظر عند كثير من أهل العلم لكن في الحقيقة كلام قوي جدا جدا، يقول إيش؟ البدعة قد تكون واجبة، حاجة عجيبة صح، قد تكون واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة، أي تدور مع الأحكام الخمسة حيث دارت، عندك الواجب والحرام المندوب والمكروه والمباح. طيب عايزين نفسر الكلام. قال ومعنى الكلام تعرض البدعة على القواعد الشرعية، خلي بالك تعرض على القواعد الشرعية، فإن دخلت في قواعد الإجابة فهي واجبة، يعني تجيب البدعة كده تحطها على القواعد الشرعية. أضرب مثال ضربه الإمام وبقي الأئمة، يقول مثلا تدوين الفقه وتدوين النحو وتدوين سائر يعني فروع العلم، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صح، ولم يكن على عهد الصحابة الكرام، ولكن لما خيف ضياع العلم وكان من الأصلح للأمة أن يجمع العلم ويدون ليسهل أن يتداول وأن يحفظ، فهذه أصبحت بدعة واجبة. عارفين استدل به؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الحفاظ على العلم من خلال المراجع والتصنيفات إلى آخر هذه المعاني. يقول وإن دخلت في قواعد الحرام فهي محرمة. تجيب البدعة كده وتحطها في ميزان الشريعة، إن الشريعة قالت حرام فهذه بدعة محرمة، خلاص موضوعها منتهي. قال وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة. يعني إيش قواعد المندوب؟ الشريعة ندبت لأمور، يعني وضرب مثال يقول مثلا بناء المدارس وبناء المستشفيات ماشي، وبناء القناطر والكباري والمصارف، أليس هذه مصلحة للناس؟ قال هذه بدعة لم تكن موجودة من قبل، فمن أقامها فهذا أمر ندب إليه في الشرع ليعم به الخير. قال وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة. زي إيه؟ مثلا زخرفت المساجد بالألوان والتكاليف التي فيها إصراف زاد عن الحد فتلفت النظر، هذا مكروه. يبقى هذه بدعة لم تكن موجودة أصلا، ثم هي مكروهة للإصراف ولشغل الناس في صلواتهم. ثم قال وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. زي مثلا البيوت التي نسكن فيها الآن، هل كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية؟ لكن الأمر السكن مباح، تسكن لا حرج، وسع على نفسك وعلى أولادك. مثلا في الفرش مباح، في الركائب تركب عربية مثلا كذا أو عربية كذا أو تركب كذا، هذا كله أمر مباح، وإن كان بدعة لم يكن له سبق وجود لا عند النبي ولا عند الصحابة، لكن هذا مقبول. نعم. وعلى الجملة، وهذا الأهم عندي، البدعة الضلالة منها بدعة مكفرة ومهم جدا أن تتعرفوا عليها لأنها تخرج من الدين بالضوابط، وبدعة غير مكفرة. البدع المكفرة قال هي التي تناقض الإسلام وتعاديه، فكل من تعبد بشيء لم يشرعه الله عز وجل ورسوله وخلفاؤه الراشدون فهو مرتكب لبدعة مكفرة. بس خلي بالك، احنا تعلمنا في دعوتنا يعني ان احنا لا نطلق التكفير هكذا، نحن نفرق بين النوع والعين مش كده، ولا نكفر احدا ارتكب بدعة مكفرة كما سنوين بعض الاصناف إلا بعد إقامة الحجة عليه باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. وصلت كده؟ يبقى احنا ما بنكفرش أي حد وما بننشرش التكفير، وإن ده خطر عظيم جدا وجرى على الدين وقد يحدث ما لا يحمد عقباه. من هذه البدع مثلا كبدعة القول بخلق القرآن، فرق كثيرة جدا قالت بخلق القرآن، ونحن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، صح؟ هذه عقيدة السنة والجماعة. فالقول بهذا يعني لمن أقيمت على الحجة استفاء شروط انتفاء الموانع وأصر يكفر بذلك، لا يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. من ذلك مثلا كبدعة نفي الصفات، صفات الباري بيقولوا ملوش صفات خالص، زي الجهمية مش كده، فاكرين في درس الأسماء والصفات في العقيدة الوسطية لما تكلمنا؟ طبعا يوجد من يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، لكن احنا نتكلم عن من انكر الصفات على الجمله ماشي. اهل السنه يكفرون من انكر صفات الباري التي اثبتها لنفسه في كتابه، والتي اثبتها له النبي عليه الصلاه والسلام في سنته الصحيحه، والتي اجتمعت عليها الامه، فهذه ايضا بدع مكفره لكن بعد اقامه الحجه باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. ومن ذلك بدعه القول بتحريف القران. في حد بيقول دلوقتي بتحريف القرآن؟ زي مين؟ الشيعة الروافض. الشيعة الروافض الآن الاثنى عشرية يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. طيب وين القرآن الغير محرف؟ يقولون موجود في السرداب مع الإمام سيخرج آخر الزمان، ويسمى بقرآن فاطمة رضي الله عنها وارضاها، زورا وبهتانا، وهذا تكذيب للقرآن. الله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهم يقول لك لا لا لا ده هذا محرف. طيب وين تطبيق المعنى وإن له لحافظون؟ حافظينه تحت في السرداب يعني خايفين عليه الناس؟ أين قدرة الباري في حفظ كتابه؟ الكلام طبعا العلماء يكفرون علماء الشيعة الذين يصرون على هذا، مع عوام الشيعة ففيهم تفصيل. من هذه البدع القول بعقيدة الحلول والاتحاد الحلولية كابن عربي الذي يقول بحلول الباري سبحانه وتعالى في خلقه، في الكلب والخنزير والعياذ بالله تعالى، وفيك وفي الجماد وفي كل حاجة، وله من ينادي بمنهجه ومن يدعو إليه مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد. ومن ذلك بدعة غلاة الصوفية القول بأن الله أولياء يعلمون الغيب ويدورون شؤون الكون، شركاء لله في ملكه، هذا كفر، لكن لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع عن طريق أهل العلم العدول الذين يستطيعون إقامة هذه الحجة. نعم. وقيل على الجملة كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو مبتدع، أو أنكر شيئا مجمعا عليه فهو مبتدع، أو أنكر متواترا كالأحاديث المتواترة فهو مبتدع. وقالوا أيضا أو جحد مفروضا، في حاجة مفروضة ولا دي مش مفروضة يا عم، دي مفروضة والدليل كذا كذا، يقول لك لا ده هذا مبتدع بدع مكفرة، أو فرض على الناس ما لم يفرض، جاب هو من دماغه كده حاجة وفرض على الناس وليس معه دليل على فرضيته لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع، أو حرم حلالا، هل ده حلال مع أنه حرام بالنص قال الله قدر رسول الله، أو حرم حلالا أو أحل حراما، هذا أيضا مبتدع بدعة مكفرة. وهؤلاء جميعا أي من ارتكبوا البدع المكفرة هجرهم واجب ودين وعبودية لله تبارك وتعالى، ولكن مع هذا يلزم إقامة الحجة عليهم ببيان باطلهم وما هم عليه بالأدلة الشرعية، لأن هذا من الواجبات الضرورية. البدعة الغير مكفرة، في بدع مش مكفرة لكن احنا لنا طريقة في التعامل معها برضو لازم نعرفوها. قالوا كمن ابتدع بعض صور العبادات اللي لها أصل وتقربوا بها إلى الله تعالى من التي ثبتت فغيروا في هيئتها وفي كيفيتها، أو أتوا ببعض العبادات التي ليس لها أصل أصلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام، زي مثلا الاحتفال بالمولد النبوي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا عن السلف الصالح في القرون الخيرية والأئمة الأربعة، ولكن ابتدع أبان الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة، زي الاحتفال بليلة النصف من شعبان إسراء والمعراج. خلي بالك هذه بدعة ليست مكفرة لكنها بدعة، استحدثوا طريقة يعني يحتفون بها بدين الله لم يكن لها أصل، فنقول هذه من البدع دعوها، لو كان فيها خير لسبقنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هم أحرص منا على الخير. من ذلك مثلا الصور العجيبة كتأليف بعض الأوراد وإلزام المريدين والأتباع بها، زي ورد الطريقة البرهمية، ورد الطريقة مش عارف الشاذلية، ورد الطريقة العلانية، وهذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي ثبت أصل الذكر، لكن في أذكار موظفة زي أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والركوب وكذا، وفي أذكار مطلقة، لكن كونك تعمل أنت أذكار بأعداد معينة بطريقة معينة بصورة جماعية هذا لم يثبت، بل هو من البدع. أظنكم تذكرون حديث ابن مسعود لما ذهب يزور أمير المؤمنين على الكوفة أبو موسى الأشعري ومكث عنده، وانطلق أبو موسى يتفقد أحوال الرعية، فمر بالمسجد، المسجد مفتوح، فوجد جماعة في المسجد كذا مجموعة، كل مجموعة أمامها كوم من الحصى، حصى النظيف الصغير كذا، وعلى رأس المجموعة رجل يقول سبحوا 100، قولوا سبحان الله 100 مرة، فيقولوا سبحان الله 100 حصوة يحطهم على جنب، كبروا 100 يطلعوا 100 حصوة ويقولوا الله أكبر الله أكبر، احمدوا 100 يحمدوا 100 يعدون على الحصى، هللوا قولوا لا إله إلا الله يقولون كذلك أيضا بالحصى. أبو موسى يقول يعني أنا استغربت المشهد وقلبي أنكره، بس شفت وضعه ده موجود في الولاية بتاعته في الإمارة بتاعته من هو أعلم منه اللي هو مين؟ ابن مسعود. فانطلق إليه طرق عليه الباب قال من؟ قال أبو موسى الأمير أصلحك الله، ما لك تلهث جاي يجري؟ قال رأيتم منظرا اليوم بالمسجد أنكرته يعني بقلبي وهو حسن، هو حاجة جميلة الناس بتسبح وتحمد وتكبر وتهلل، بس قلبي ما قبلش اللي يعني. قال له تعال معي لترى بنفسك. فانطلقا. طبعا لما جاء ابن المؤمنين دخل المسجد كده وشاف المشهد كل الناس اللي قاعد ما حدش امن مكانه. الامير عادي جدا، عادي واحد عادي، لكن لما دخل ابن مسعود كعالم له هيبة وله مكانة قاموا جميعا يستقبلونه. فرأى الحصى والمشهد بين، قال ما هذا؟ ايه ده؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل نسبح ونكبر وإلى آخره. فقال لأنتم على دين جديد وأهدى من دين محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب فتنة وضلالة، أو باب بدعة وضلالة، أو بدعة ضلالة. يا الله. قالوا ايه هما؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ده احنا عايزين الخير والأجر والثواب. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عندكم اللي يكفيكم اللي يسدكم اللي يوصلكم إلى رضاة الله والجنة، لما التأليف؟ لما الاستحسان؟ الاستحسان غير مقبول. الإمام الشافعي كان يقول لأصحابه محذرا من الابتداع والاستحسان، من استحسن في الدين فقد شرع، ومن شرع فقد اتهم محمد صلى الله عليه وسلم بالتقصير، ومن اتهم محمد بالتقصير فقد كفر إجماعا. دي عدة النبي، دي فاتت عليه، دي ما خدش باله منها، أنا خدت بالي منها. أنا أنت أفتح يعني، تخيل أنت أعبد الله منه، ويقول ما تركت شيء شيء يقربكم من الله عز وجل إلا وأمرتكم به، أمرتكم به فيش. لذلك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. لكونهم ابتدعوا في الدين ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. وهؤلاء في هجرهم تفصيل وضابط ذلك المصلحة والمفسدة. يعني الكلام ده كلام شرعي في غاية الروعة. الناس البسطاء عوام المسلمين اللي مني ومنك وقريبي وقريبك وجيراني وجيرانك اللي تعلقوا بمثل هذه الأمور المبتدعة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا الأئمة الأعلام، كيف يعاملون؟ بدري قلنا يكون في شفقة عليهم، يكون في رفق ولين، يكون في حكمة وفي إخلاص في دعوتهم. إذا أصروا على بدعتهم لابد أن يظهر لهم عدم الرضا بل والابتعاد عنهم كزجر لهم ولغيرهم، حتى لا يعمل بعملهم، حتى لا تنتشر البدع ويظن بالسكوت عليها من أهل الخير من أمثالكم أنها ليست بدع، عادي عادي. لا، مش حاجة اسمها عادي. ولو أنا وإنت أنكرنا صح في الدوائر المحيطة بنا بضوابط الإنكار إن شاء الله اللي هنتكلم فيها في الكتاب برضو شوية قدام بإذن الله تبارك وتعالى، يقضى على البدع وعلى المخالفات وعلى الاستحسان ويجمع الناس على فهم واحد الكتاب والسنة، أسلم وأنفع وأنجى بإذن الله تبارك وتعالى لنا. نعم. ولذلك أود هنا أن أشير إلى كيف نطبق الهجر مع صاحب الكفرة البدعة المكفرة والغير مكفرة، صاحب البدعة الضلالة، كيف نحقق الهجر؟ العلماء بيقولوا إيه؟ الهجر ده ثلاث أنواع، في منه هجر إيجابي، ومنه هجر سلبي، ومنه هجر وقائي. يعني إيه إيجابي؟ يعني إيه سلبي؟ يعني إيه وقائي؟ الإيجابي إن هو بيحبك وبينك وبينه مودة وقربة وصداقة وزمالة وجوار ورحم ومعرفة، فلما تبتعد عنه لا يطيق ذلك فيعمل إيه؟ ولك أنت مطعني ليه؟ قل له عشان عندك واحد اثنين ثلاثة، فيترك حبا لقربك لصحبتك، لكن أنت توجهه بما يعود عليه بالنفع، تقول دعها لله تركها لله، قال رسول الله، قال الله، قال أهل العلم بالبيان، هذا يكون أوقع، هذا اسمه هجر إيجابي قبل نتيجة، هو لا يطيق أن يبتعد عنك، هذا إن خالف وارتكب بدعة حتى لو كانت غير مكفرة بعد ما تقيم على الحجة بس مشروط انتفاء المنع وتبين له، حتى لو كانت مكفرة إن أصر ابتعد عنه وتظهر له أنك يعني تفارقه لأنه اقترف بدعة. طيب الهجر السلبي، يعني الهجر السلبي؟ قال لك ان انت لو هجرته، لو كان بيعمل بدعة بسيطة وبدعة واحدة بس، لو انت ابتعدت عنه ممكن ينشر هذه البدعة او يزداد في عمل البدعة او يمضي في طريقه، يركب العناد بقى والاصرار والتصميم واثبات الذات مش كده، فهذا هجر سلبي، ده انت ضيعته، ده هو كان على حاجة واحدة بس، يبقى انت لازم تقرب منه وتحاول تداوم التذكير والنصح والتوجيه مع إقامة الحجة قدر الجهد والطاقة، إن أصر وكان لديه غلظة وفظاظة ويعني عناد واستكبار ولم يترك خلاص، يبقى هذا يهجر ولا حرج عليك. أما الهجر الوقائي يعني تحذر من مخالطته حتى لو كان قريب منك في النسب، في الجوار، في العمل، في السوق، هجر وقائي يعني تبتعد عنه، لأنها معاني قد تأتي بالملامسة بالمجالسة، أنت مدني بطبعك قد تتشرب منه ذلك، فلا بد أن تحذر أشد الحذر من مجالسته إلا لداء واجب، عنده ميت مثلا، عنده كربة، عنده هم، تؤدي الواجب وتنصرف لا تخالطه. لماذا؟ خوفا على نفسك. كان من كلام السلف المشهور لا تجالسه أهل الهواء ولا تجالسه أهل البدع، تعودوش معاهم لنشر بدعتهم، تقوية مكانتهم، إقرار قد يكون سلبي للآخرين وهم يرونك تجلس معهم وتؤكلهم وتشربهم على بدع، لعل البعض يقول هذا إقرار، طيب إذا فلان كان قاعد وما تكلمش ما أنكرش، زي ما سيدنا عمر عمل مع مين؟ مع شارب الخمر، عمل فيه، كانوا مجموعة بيشربوا خمر واحد قاعد معهم وكان صايم كمان على فكرة في بعض الأثار، فسيدنا عمر منه ابدأوا به نمرة واحد، ده كان صايم وما شربش، كلهم هم كلهم شاهدوا انه كان صايم وما شربش، قال ابدأوا به، طيب ما نكرتش ليه؟ ما حضرتش وانت ليه؟ طيب ما قدرتش؟ ان لم تستطع ان تزيل المنكر فزول انت، امشي انت ما تقعدش معاهم، وهكذا احذروا مجالستهم اشد الحذر لانها من الخطورة المكان. السلف يتكلمون في طريقة التعامل مع أهل البدع عموما، لهم بعض الضوابط المهمة جدا. أول ضابط أن تبين له مخالفته للدين بالحجة والبرهان والدليل وبالإقناع، ده كلام ملخص كلام احنا بنقوله كله، يعني تكون أنت قادر على ذلك، وده هيجي منين؟ أن أنت تكون مبني علميا ومتقن ومعك الأدلة حاضرة، قال الله، قال رسول الله، قال السلف الصالح، عشان تقدر تقيم الحجة كما ينبغي، سواء كانت بدعة مكفرة أو غير مكفرة، لتناظر مثلا الروافض والخوارج وفرق التكفير والفرق الصدامية، هذا كله يحتاج إلى من يقيم الحجة بقوة حتى يكون مقنع، لأن الإقناع في الحقيقة ممكن يخلص الموضوع على طول. شوفوا هذا المثال العجيب، جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجواره وقال له أنا جاي استأذنك في حاجة. قال له قول. الصحابة واقفين. قال استأذنك في الزنا. إذن لي في الزنا أنا يعني مش عايز أتجوز وعايز أمارس. الصحابة كانوا حياكلوه. قال لهم لا استنوا بالراحة اهدوا خالص. حاط يده على كتفه كده وطبطب على ظهره كده بالراحة وقال له أترضاه لأمك؟ قال لا. طب أترضاه لأختك؟ قال لا. لعمتك؟ لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا أخواتهم. وظل يتكلم معه حتى تاب وأناب إلى الله عز وجل ودعا له فكان من أهل الصلاح والتقى والورع. تخيل بقى لو ما فيش قدرة على الإقناع وقامت الحجة والبيان والفصاحة ناس كتير هتضيع. فعشان كده نقول يا جماعة اتعلموا اطلبوا العلم واجتهدوا في بناء أنفسكم علميا لتكونوا على قدرة على إقامة الحجة لله تبارك وتعالى أمثال هؤلاء. الرجل الثاني اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ دي بدعة ضلالة فعلا مكفرة. قال أعدل يا محمد. الصحابة هموا به بسيوفهم. قال دعوه ويحك من ويحك من يعدل إن لم أعدل. وبين له واستغفر وتاب وأناب وقال كلمات جميلة لأن فيها ذلك كثيرا. قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على بيان هذا المعنى العظيم. نعم. ثانيا نصح المبتدع وإظهار الشفقة به مع بيان عظيم ما وقع فيه والآثار التي ستترتب على بدعته من باب الشفقة عليه. عارف الشفقة دي تيجي منين؟ ان انت يكون عندك اخلاص وديانة تبقى فعلا حريص عليه انت تنقذه مما هو فيه. فاكرين الخوارج لما خرجوا على علي كانوا 4000 واحد من الذي تصدى لهم؟ ابن عباس. وقالوا دول ما فهمش فايدة دول دماغتهم ناشفة ودول وضعوهم ودول كذا ودول كذا. قال دعوني. طلق من الصف وذهب اليهم ابن عم رسول الله فوقف فيهم خطيبا. شوف الفصاحة والبيان. حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله ثم تكلم عن بدعتهم الخروج عن الحاكم وظل يؤصل وينظر ويقيم الحجة. في رواية رجع ب2000 من الأربعة رجعوا معاه. في رواية رجع بثلاثة 3000 3000 واحد رجعوا. طب احنا عدد المبتدعين عندنا قد ايه؟ لا يحصون عددا. طيب من للدين؟ من لهؤلاء؟ كيف نقوم نساء ورجال بدورنا في دعوة الله عز وجل؟ كلامنا ما يجيش بالعواطف، ما يجيش بمجرد انتساب، ما يجيش بمجرد انت سلفي. لازم يكون في بذل، في طلب علم، وفي اجتهاد، وفي بناء علمي قوي حتى تستطيع إقامة الحجة لله على امثال هؤلاء. للناس فيها خير ومحبة للخير لكن لبس عليها. يعني الشباب اللي بيجود بنفسه في العمليات اللي بيعملوها دي وفي في في في في في المهالك التي ترونها وإزعار العدو بهذه الطريقة من غير نفع، طيب دول والله أصلهم طيب ونظيف بس محتاجين حتى يعلمهم يأخذ بأيديهم يبين لهم كيف يوظفون هذه الجهود وهذه الطاقات وهذا البذل لنصر الدين الله عز وجل حتى لا يكون الخلل والخطر. عشان كده بدري قلت لكم لازم يكون عندك غير على الدين وعندك علم وعندك حكمة وعندك إخلاص حتى تستطيع رد أمثال هؤلاء إلى رشدهم. ثالثا الوقوف بصرامة إذا ما تحولت هذه البدعة إلى مذهب يتلقفه الناس بعد ذلك. برضو مرة تانية هأكد، يعني احنا بنقوله دلوقتي عايزين شفقة ورحمة وعايزين اخلاص وعايزين كلام جيد جميل، لكن احيانا يصرون على بدعتهم برضو كالشيعة الروافض والخوارج وقلة الصوفية وإلى آخره. يبقى لازم يكون في موقف قوي حتى لا تنتشر البدع، حتى لا تعم الفوضى، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه. لازم يكون في وقوف بقوة في وجه مثل هذه الأمور التي يعني تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى بيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر مع الصحابة وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فاكرين الحديث؟ لعن الله اليهود والنصارى، ما لهم؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوها، يحذروا ما صنعوا. دي بدعة دي، ونسلم بدري بدري بيقول خلي بالكم وقعوا فيها. مع الأسف الجديد أبان الدولة الفاطمية، انتشرت القباب على القبور ووضعت القبور في المساجد وطلب منها المدد، والناس يطوفون بها وينظرون لها ويذبحون لها، فساد عقدي رهيب جدا جدا. لكن لو احنا خدنا بطريق نسلم من البداية وبينا ان هذا لا يصح في ديننا ما كان انتشر الامر، ولذلك السكوت عليه يؤدي الى انتشاره. في ايضا الناس طول عمرها بتصلي في المساجد في قبور، موضوع كما تطالعون وتشاهدون لسنا بصدد التفصيل. وقد تكون البدعة كما قلنا آنفا في التقسيم ليست ضلالة مكفرة، لكنها ضلالة في تطبيق الذي له أصل. عارفين زي إيه؟ الثلاثة الذين جاءوا لبوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ثلاث شباب عندهم حماسة، حب للدين، حب للطاعة والقربة، يريدون مرضات الله والجنة. فلما سألوا يا بس كده؟ بس كده، كان بيعمل كذا وكذا وكذا. فالثلاثة وقفوا، أما الأول فقال أنا أقوم الليل ولا أنام بوضوء العشاء وصلي الفجر، يعني يصلي طول الليل لغاية أذان الفجر، يصلي الفجر ثم ينام. أما الثاني فقال أما أنا فأصوم ولا أفطر، أنا أصوم الدهر، أيام السنة كلها أصومها. تخيل، الصيام لها أصل والقيام لها أصل، مش كده؟ موجود في الشريعة. طيب والثالث قال أما أنا فلا أنكح النساء. ليه بقى إن شاء الله؟ قال لا، لو اتجوزت هتشغلني وتلهيني وعايزة وعايزة، لأنا مش متجوز، عشان أتفرغ للعبادة. صرفوا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكي له الخبر فأرسل إليهم بلغني عنكم مقالة، قالوا لي إن أنت قلت كذا كذا. قالوا صحيح. عارفين سبب هذه البدعة؟ انهم قالوا ده رسول الله ومعصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن نريد أن نزيد وكلنا رصيد أكبر. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما أنا، أنا يعني رسول الله، أنام وأقوم، يعني بالنام ونقوم بعد الليل، وأصوم وأفطر وأنكح النساء. ثم سطر هذا الأصل العظيم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العلماء بيقولوا يعرفين، بيقولوا ده حسن، ما تألفش، ما تستحسنش، هو أنت مش هتكون أحرص على القربة لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحاجات اللي عملوها دي كلها لها أصل، موجود القيام وموجود الصيام وموجود النكاح. فلكن لما تيجي أنت تلعب في الكيفية يقول لك لا، زي بالضبط ده زي وزي اللي مثلا يقول لك الله أنت صليت المغرب ثلاث ركعات، ده أنا هنخليه أربعة زي العشاء والعصر والظهر، صليت الفجر ركعتين أنا هنخليه أربعة. هو يقصد التعبد وزيادة الخير، يقبل منه؟ لا يقبل منه، وخالف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يا إخواني معنى في غاية الأهمية. السلف يقولون التعامل بحزم وحسم مع وجود المعاني التي ذكرنا من العلم والإخلاص والرفق واللين وإلى آخره. لماذا؟ لأن لهؤلاء علينا حقوق، هم من المسلمين، وقعوا في تلك البدع سواء المكفرة أو الغير مكفرة، فخالفوا ما كان عليه وسلم والصحب الكرام وما أجمع عليه والمتواتر، فهؤلاء لهم في أعناقنا حقوق. زي إيه؟ قال لك نحن حريصين على نجاة هؤلاء، على إنقاذ هؤلاء، على الرد بهؤلاء، حتى لا يقعوا فيما لا يحمد عقباه، فيما لا عودة معه. ولذلك السلف بيقولوا إيه؟ لو ترك للمرة الأولى دون إقامة الحجة كما ينبغي، دون البيان كما ينبغي، دون يعني المقومات التي ذكرنا كما ينبغي، على فكرة ده ممكن ياخد موقف عدائي، ده ممكن يبقى من دعاة البدع، ممكن يبقى فيه عداوة ليك وللمنهج الصحيح، ممكن يلوي عنق الأدلة ليبرهن لنفسه ما هو عليه، فده يزداد طغيانا وبعدا. ولذلك السلف يقولون البدع منشأها من إيش؟ من إبليس الذي يخطط لذلك، والذي يرضى بالبدع أكثر من أي شيء آخر، لأن المبتدع يحسب نفسه على حق وعلى خير، ماشي؟ فالشيطان يقول هذا هذا يعني ده عندي مقبول وله مكانة. ولذلك يقول لا تعينون الشيطان على امثال هؤلاء، حاولوا معاهم وما تتركهمش وما تسيبهمش وتحركوا. ده عايز ايه يا اخوان؟ عاوز انتشار، عايز دعوة، عايز بذل، عايز جهد، عاوز رحمة بالناس وبالخلق، لان في منكرات كثيرة، وفي يعني انت تبني غيرك يهدم. عشان كده لا تترك الناس للشيطان، فاحرص على سلامتهم وعلى نجاتهم. نعم. السلف يقولون إذا قمنا معه باللازم وصر على بدعته، على زندقته، هذه زندقة، طالما قيمة الحجة وأصر مرة واثنين وثلاثة واربعة وهو مصر، فيقول هذا لا شك من الزندقة، يعاقب عليها ولو بالقتل من ولي الأمر لحفظ الدين والأمن. سبحان الله، كلام السلف عجيب جدا. يقول لك النوعية دي البدع الضلالة اللي زي دي، زي شغل الشيعة الروافض والخوارج دول، لو أصروا بعد إقامة الحجة والبيان والصبر عليهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وأصروا على بدعتهم، هؤلاء يقاتلهم الإمام لعظيم فسادهم ولذهابهم بالأمن وبالأمان وبالدين. قال وإن كانت مفسقة، أي البدعة، لكن لها أثر يعني وخيم على وحدة الأمة وعلى أمنها واستقرارها، كبدع الخوارج الذين يكفرون بعدم الولاء والانتماء، وتخطوا الخوارج الذين كانوا يكفرون بالكبيرة فقط، ماشي؟ يقول هؤلاء وإن كان أهل السنة والجماعة لا يكفرونهم لأنهم جهال، ماشي؟ لولا أنكم جهال لكفرتكم، كما قال الإمام أحمد وغيره. فهؤلاء وإن كان أهل السنة، جمهور أهل السنة لا يكفرونهم، لكن يقولون إذا رفعوا السيف وجب على الإمام أن يخرج عليهم. طيب ماذا نصنع؟ الناس واقفة بره مش لاقي مكان. يا رب يوسع علينا، يا رب وسع عليك يا رب. الله المستعان. هنشوفوا حل إن شاء الله. طيب احنا ان شاء الله نقترح على الشيخ محمود ان الاخوات يبقى لهم يوم خاص بيهم. ايه رايكم في الاقتراح ده؟ توسع علينا الدنيا، يا رب يقبله، واحنا برضو هنعمل لهم درس حلو ان شاء الله ونظبط الدنيا معهم ان شاء الله، او نجيبه مقر جديد. والله كلام سمح، بس وين الفلوس؟ النقوط هنا عند المكتب، راح خلي بالك. ايوه الله المستعان. يقولون بدليل أن علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج، لكن لما رفعوا السيف قاتلهم، ولذلك يصح للإمام أن يقوم بقتال من خرجوا ببدعة التكفير وكفروا عموم المسلمين بلا يعني دليل من الدين وأصبحوا من الفساد في المكان، صح للإمام أن يقاتلهم ليردوا إلى الدين كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه مع أمثال هؤلاء. نبلغ قد إيه مصطفى كده؟ طيب هناخد آخر حاجة كده صغيرة عشان نبقى نقفل الباب ده إن شاء الله. القسم الثالث يقول المصنف عليه رحمة الله العاصي بفعله وشهادة الزور لا باعتقاده، الذي وقع في البدع أو في الذنوب والمعاصي من غير اعتقاد، فإن كان بحيث يتأذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته زجرا له ولأمثاله. نعم، يعني حتى يزجر غيره من أن يعمل بعمله. وكذلك الحكم في من يدعو غيره إلى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه لكونه صاحب فعل متعدي ضرره لغيره، فهذا لابد من الحسم والمفاصلة. واحد بينشئ الأماكن التي يعصى فيها الله عز وجل ويجمع فيها الرجال مع النساء بدون ضوابط ويدعى فيها للفسق والفجور وما شابه ذلك، هذا لابد من مقاطعته، يقاطع حتى وإن كان لا يعتقد ذلك. ثم يقول: وكذلك الحكم في من يدعو غيره إلى الفساد كالذي يجمع يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. نعم، فأما الذي يفسق في نفسه، يعني فعله غير متعدي، هو في نفسه في عوده، ممكن يكون أخوك قريبك جارك زميلك، فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف على ذلك وجب منعه بما يمتنع به، فإن كان النصح يرده كان أنفع له، يعني تنصحه وإلا أغلظ له، يعني حال ارتكابه للمعصية وانت صادف وقابلته وجب عليك أن تقوم بنصحه، لا ينبغي لك أن تتركه لأن هذا فيه قرار له. طيب، يعني حتى نخفف عنكم الزحام نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل من اللقاء القادم فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته، نجيب على الأسئلة سريعا إن شاء الله. بعض الناس عند موت أحد لديهم يأتون بقارئ يقرأ القرآن، فهل الجلوس أثناء القراءة، أولا الإتيان بالقراء وإقامة الشواجر أو الخيم أو المجالس لتلقي العزاء ويقرأ فيها القرآن هذا من البدع، والجلوس فيها من البدع عندي على الأقل تقدير، أنا أؤمن بذلك وأقول لإخواني إن لم تحضروا العزاء التغسيل والتكفين والتشيع والصلاة على الجنازة فاذهبوا لتؤدوا واجب التعزية وقوفا لا تجلسوا، حتى ليكون إقرار منكم لما يحدث. مع الأسف الشديد انتشر الأمر وعمت به البلوى، الأمر يعني مع الأسف في مناطق كثيرة، مش بس موضوع الصواني اللي كان زمان، لا ده لسه شايف منظر، أنا قريب كنت بعزي الجهة الغربية دي طباخ، كلفة وإصراف، ويعني يعني في الحقيقة أمر غير مقبول شرعا لا يتصور. في ليبيا بيقول لك يقعدوا يأكلوا بالخمستاشر عشرين يوم دبايح وعزايم، هي هذا لا يجوز يا إخواني، هذا من النياحة ولا شك. تشغيل القرآن في مكبرات الصوت قبل صلاة الفجر ليس من السنة ولا في الجمعة، لا في المكبرات ولا في غير المكبرات. السبحة الإلكترونية كالسبحة العادية، سبح على أنامل أصابعك، لكن لو كنت فعلا تريد أعداد بعينها وردت في السنة فليكن هذا في الخفاء لا يراك أحد بينك وبين الله عز وجل لتتقن العدد، لكن تظهر المسبحة للناس فهذا لا يليق. طيب، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذ شيخ علي. مبروك سيد. مبروك مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في الباب ال ال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.